فهنا نعلم ايش؟ نعلم كذبا. كذلك لو ادعى شخص انه سيبعث نبي بعد محمد صلى الله عليه واله وسلم لكن نعلم كذبا. ولو ادعى ان الخلق خلقوا من غير خالق لكنا نعلم كذبا. الثالث محتمل، وهذا هو اكثر الاخبار، اكثر الاخبار محتمل للصدق والكذب. يقول: فالاول ضروري بنفسه كمتواتر وبغيره كموافق لضروري. يعني الاول يكون ضروريا، والضروري ما يضطر الانسان الى التصديق بمفاده او بمدلوله كالمتواتر. فنحن الان نعلم انه يوجد بلد تسمى نيويورك مثلا، من اين علمنا؟ هل نحن ذهبنا وراينا؟ لا، علمنا هذا بالتواتر، وعلمنا بذلك ضروري لا يحتاج الى تامل ونظر لانه اشتهر بين الناس وعلم. فالعلم الحاصل بالتواتر يسمى علما ضروريا. ثم قال: ومنه ما يكون موافقا للضروري، يعني بأن لا تدعو الضرورة إلى التصديق به، لكن لقوة القرائن فيه يكون كالموافق للضروري. ومن المعلوم أن الخبر كلما احتفت به القرائن قوي وزاد العلم به حتى يصل إلى شيء يوافق الضروري، وإذا تواتر واشتهر فإنه يكون ضروريا. قال: ومنه نظري. نعم، ما عندكم مثال في الشرح؟ نعم، لا لا، هذا عقلي. خبر الله تعالى، لا، يقول خبر الله أين؟ ارفع صوت الصوت. كموافق لضروري ونظري كخبر الله تعالى ورسوله والإجماع. ما بين؟ من فضلك اقلب الشريط. أنا ندري شو تقول. بس يقول: النوع الثاني ما يكون ضروريا لغير نفس الخبر لكون موافقا للضروري، وهو ما يكون متعلقه معلوما لكل احد من غير كسر ولا متعلق. ما يكون متعلقه معلوما لكل احد من غير كسب وتكرر نحو الواحد نصف الاثنين. هذا عقلي، لكن كان يجعله موافق للضروري لأنه لا جاء واحد تكلمني قال ترى الواحد نصف الاثنين والاثنين نصف الأربعة. هذا خبر وإن كان ليس متواترا، لأن المتواتر لا بد أن يأتي من عدة جهات. فهو لما لم يكن متواترا جعلوه موافقا للمتواتر. طيب، النظري يعني الخبر ما يكون نظريا أي لا مجال للعقل فيه، كخبر الله وخبر رسوله والإجماع. وخبر من وافق أحدها، هذا نقول إنه نظري، لكن هل يفيد العلم أو لا؟ نقول إن جاء متواترا أفاد العلم كما سيأتي إن شاء الله في تمثيل المؤلف، وإن جاء أحدا ففيه خلاف، والصحيح أنه يفيد العلم بالقرائن كما حقاه ابن حجر رحمه الله. يقول: والثاني نعم والإجماع وخبر من وافق أحدها، يعني أحد

عندي بالتحديد ومنه متواتر. اي نعم، يقول في اصول الفقه 12-13 الى قسم متواتر صفحه 35. نعم. نعم يا خالد، ما مشكله. ومنه متواتر السابع بعد الفصل، صفحة 35 السابع بعد الفصل. ها؟ تختلف؟ وش اللي عندك الآن؟ أنت اللي تقرأ. يعني حسب هذا ارتداد الأمة. الخبر احنا الآن. ها؟ كيف؟ إيه بعد بسرعة أصلا. بعدها بسبعة أسطر، عد سبعة أسطر، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنه تواتر، وهو لغة تتابع بمهملة. بمهلة. وهو لغة تتابع بمهلة، واصطلاحا خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب، تواطؤ على كذب عن محسوس أو عن عدد أو عن عدد كذلك، إلى أن ينتهي إلى محسوس مفيد للعلم بنفسه. والحاصل ضروري يقع عنده بفعل الله تعالى، وهو لفظي كحديث من كذب علي متعمدا، أو معنوي وهو تغاير الفاضل. لا، عندي ومعنوي، ما به أو، عندهم أو، إلى عندي معنى بالواقع. وهو لفظي كحديث من كذب علي متعمدا، ومعنوي وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي كحديث الحوض وسخاء حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومنه، أي من الخبر، من الخبر تواتر، يعني أن يتواتر الخبر. والتواتر لغة تتابع بمهلة، هذا التواتر، إذا تتابع الشيء بمهلة فإنه يسمى متواترا. يقال تواتر المطر، يعني صار ينزل بمهلة، يتتابع بمهلة، مثلا بعد ساعة يأتي مطر، بعد ساعة يأتي مطر، وهكذا. ومنه قوله تعالى: أو قريب منه، ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي تتتابع. واصطلاحا عند من؟ عند المحدثين، لأن الاصطلاح في كل فن بحسب. فإذا كنا في الفقه فيكون معنى اصطلاحا عند الفقهاء، إذا كنا في الحديث يكون اصطلاحا عند المحدثين. مصطلح الحديث أكثر من يعنى به وأعلم من يكون به هم علماء الحديث، فيكون اصطلاحا عند أهل الحديث. خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس. انتبهوا، خبر عدد خرج بذلك خبر الواحد. خبر الواحد ولو كان أصدق الناس لا يعتبر متواترا، لا يعتبر متواترا ولو كان أصدق الناس، لكن ما سمع عن معصوم فإنه مفيد للعلم، لا من أجل أنه متواتر، ولكن من أجل حال المخبر. فمثلا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا فإن هذا لا شك مفيد للعلم، إذا سمع هو بنفسه الرسول يقول شيئا فهذا بلا شك مفيد للعلم لوجوب تصديقه. لكن غير الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد في المتواتر أن يكون عن عدد.